تفسير الآية 25 من سورة القمر يقول تعالى: أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، أي وتساءلوا أيضا بتكذيب واستكبار واستهزاء وعناد ومراوغة هل أنزل عليه هذا الذكر، أي الإسلام الذي أوحي إليه ليبلغه لهم، واختاره الله واختصه من بيننا وتركنا نحن ولم ينزله علينا ونحن الأولى لأننا الأكثر شرفا ومكانة وأموالا منه؟ إنه لو كان أنزل على عظيم من العظماء من بيننا لكنا آمنا مباشرة. قوله تعالى: بل هو كذاب أشر، أي هو ليس إذن رسولا يوحى إليه، ولكنه كثير الكذب والشر والتعالي والإعجاب بالنفس والادعاء بما ليس فيه، حيث يتخذ من كذبه هذا وسيلة للترقي لمكانة لا يستحقها، فلا يليق بنا بالتالي أن نتبعه.